إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله عز وجل نسيما كل نفس ينكوون يوم موتي nafsi vyengenevyo mtalipo ujira wenu siku ya kiyama faman zuhziha anin nar atakayepushwa na moto akakingwa na moto wa udkhila aljanna na akaingizwa peponi faqad faza huyu amefaulu wa mal hayatu dunya illa mataa alghurur na hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe yenye kudanganya yukhbiru taala إخبارا عاما يعم جميع الخليقة الله عز وجل أنا خبرشا خبري وجملة ينكويني في أمبوتي بأن كل نفس ذائقة الموت يقوم بكل نفس ينكوينج وموتي فقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما قولي في الله عز وجل البسيمة كلا ليتو يهوم غنغ ودنيا أرضي هي تأوندوك نوتبكية أسم لواكو من يتكوفنا إكرام فهو تعالى الواحد الذي لا يموت والإنس والجن يموتون هو الله عز وجل تعالى يليتو kukuka ndiyo peke yake mpweke aladhi alhayu aladhi la yamutu aliehai ambaye hafi walinsu waljinnu yamutun majini na binadamu wanakufa wakathalika almalaika wahamalatul arshi na vile vile malaika watafariki na wale wale wibeba arshi ya Allah azza wa jalla fahuwa yamfaridu yamfaridu alwahidu alahad bidaimuma walbaka Allah azza wa jalla anajipwekesha peke yake kwa kudumu daima dawama na kubaki katika huu ulimwengu hakuna yoyote atakayebakia zaidi ya Allah azza wa jalla peke yake alhayy as-sarmadi al-abadi Allah la hayy atakayebaki milele asiyeondoka katika hii dunia yanfaridu al-wahid al-ahad bidaimuma wal-baqa Allah azza wa jalla anajipwekesha peke yake kwa kudumu daima dawama katika hii dunia na kubaki fa huwa akhirun kama kana alawwal yeye Allah ndo wa mwisho kama alipokuwa ndo wa mwanzo hadhihi alaya aya hii ambayo tumesoma fiha ta'ziyatun li jami'in nas ndani yake kuna maliwazo kwa watu wote annahu la yabqa ahadun fi hadhihi alardh ya kwamba hatobaki bakia katika sura ya kudumu yoyote katika hii dunia, hata yamuta, mpaka atapofariki, kila mmoja katika huu ulimwengu, siku miongoni mwa siku itafika muda wake, ataondoka katika hii dunia, hata yamuta, mpaka atapoondoka. Fa idha faraghati an-nutfa, pale ambapo allati qaddaraha, pale ambapo muda wake ulokadiriwa na Allah azza wa jalla, watapomaliza viumbe wote, jazallahu al-khalaika kullaha, Allah azza wa jalla awalan aqama al-qiyama, baada viumbe wote kuisha katika hii dunia atakisimamisha kiyama, wajaza al-khalaika kullaha bi'amaliha, na atawalipa viumbe wote kwa matendo yao, jalilaha wa haqiraha, saghiraha wa kabiraha, kathiraha wa qalilaha, atawalipa madogo yao na makubwa yao, matukufu yao na dhalili yao, na mengi yao na yale madogo yao ambayo walioyafanya. La yadhlimu ahadan mithqala dharra, Allah hatomdhulumu yoyote hata uzito wa dharra moja. Qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala, qul innal mauta الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وامي محمد موت أمبايو نيني من يكيمبيا لازيما مكوتاني نايو فإنه ملاقيكم موت آية كوكوتاني نيني ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة كشام تريجيشو فيولم يوزي ومامو يسيري يلو في شكان غيب أمبايو مجانا يفاني waja hamuoni, washahada na yale ya wazi, kisha mtalipwa kwa yote mliyoyafanya, kisha mtalipwa. Anasema Sheikh Nasir As-Sa'd rahimahullah ta'ala, hadha wa in kanu la yatamannawna al-mauta, hata kama watu wakiwa hawayatamani mauti, bima qaddamat aydihim, kwa yale ambayo mikono yao imetanguliza, katika dhulma, katika maasi, katika ushirikina, katika uovu, katika madhambi yaliwati na mengineyo yale enea katika ulimwengu, bima qaddamat aydihim, kwa yale ambayo imetanguliza mikono yao. Fa innahu, anasema wayafiruna minhu ghayat alfirar, na wakawa na yakimbia mauti, mwisho wa kuyakimbia. Mtu aume na maradhi kidogo tu, roho yake haina amani, atahakikisha asife. Kadhalika mwingine, habari za mauti hazitaki katika masikio yake, na mwingine mambo ya dini hayataki, umri wake anaona sio kusikiliza mambo ya dini, kwa sababu yatamfanya afikirie mauti. Wayafiruna منه غاية الفرار فإن هذا لا ينجيهم هذه جامها لوقوي لا بد أن يلاقيهم الموت موت لازم موت يوكوت واو فقد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم وقوى الله كيفرديس موت هايا وواجا نأميان ديك دياو ثم بعد إكمال الآجال وبعد الموت يرد إلى خالقهم يردون إلى خالقهم makala. Kisha baada kukamilika kule kufa kwao na kufa na ajali zao, watarejeshwa kwa yule mmoja tu ambaye mjuzi wa ghaibu na yale yalofishikana kwa watu, watalifwa kwa yale yote waliyotenda katika hii dunia. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، إنما هذه الحياة أنفاس معدودة. لغزان أحايه تلوشنا نفمزي زيكو يسبك أنفاس معدودة نفمزي زأمي زيكو يسبك. Kila mmoja ameandikiwa pumzi zake za kuzivuta katika hii dunia, fi amakinin mahduda, katika muda, katika sehemu ambazo zimekewa ukomo, ataishi hapa na hapa, hataondoka katika sehemu hiyo. Bi ajali maaluma, kwa vifo vyenye kujulikana, kila mmoja muda wake ushaandikwa mbinguni. Ukifika huo, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, hawataweza kuchelewesha wala kutanguliza mja muda wake. Wa arzaki maksuma, na kila mmoja riziki yake ishaandikwa. Hangaika utakuhangaika, ulichoandikiwa ndicho hicho hicho, kutokikiuka. Bi arzaki maksuma, yaqulu Allahu azza wa jalla, wama yu'ammaru من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ولا هبوي أمدى وكويش أمدى ولا كفنقزي وأمر وكه ولا يعمر من معمر حكونا يوتن يتوام دمرف أكيش السيني ثمانيني أو سبيني أو تسيني أكفيك ولا ينقص من عمره ولا هبنقزي كتك عمر وكه إلا في كتاب إسفقوا يوتي هاي يسانيكوا وين كتاب إن ذلك على الله يسير حكيك هاي فو الله نيمي بيسي إنو حكونا وزيتك الله عز وجل الله لكي تتاكى كتك هي دنيا تويشي كتك إبالي أكم تيهي تسيشغلك نسياسة ولا مامو يحرام ولا كوينجي كتك وشركين ولا كوينجي كتك مامو يحرام فهم cheo chako ulichokuwa nacho nafasi yako ulionayo umaarufu wako ulikuwa nayo cheo ulichokuwa nacho ukifa ukiingia katika kaburi ni wewe na matendo yako ni wewe na Mola wako uliishi vipi katika dunia la yaghurrannakum alhayatud dunya la taghurrannakum alhayatud dunya yasikudanganyeni maisha haya dunia ukasahau kwamba wewe una Mola aliyekuumba ukawa wewe ni mtu wa mshabiki wa mipira tu unasema mimi nikifa niziko kwa mujibu wa timu yangu au kwa chama changu au kwa mambo yangu hakuna yoyote wala kadijitumuna furaja kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara adhhurikum na hakika mmetujia mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni kwa mara ya mwanzo na mkayaacha yote tulokuneemesheni katika dunia mfahamu hataondoka katika dunia na gari yake wala cheo chake wala nafasi yake wala mali yake wala watoto wake ataondoka na matendo yake aitazame mtu yake maladhi qaddamahu liahli ghadin kipi alichokitanguliza kwa kesho katika tauhidi yake na Mola wake ameacha ushirikina kwa namna zote ameacha maasi kwa hali zote amemwelekea Mola wake kujifunza dini yake aliyomletea Mola wake katika hii dunia akaishi nayo akaifanyia kazi amesimamia familia yake akajifunza muongozo wa maisha ambayo Allah azza wa jalla kayataka au mtu yupo katika dunia tu anatizama yanayokuja na kuondoka anatizama ya kufurahisha na kuhuzunisha anapoteza muda wake katika television katika mambo ya siasa katika mambo ya mipira akawa ameacha sehemu kubwa ya dini yake wallahi haya ndio mambo ambayo wengi katika waislamu wanaishi nayo leo inapokuja misiba katika jamii utasikia nyimbo za misiba utasikia watu wanapiga pesa na madini katika misiba watu wanafanya mambo ambayo mtume wa Allah kuyataka hayo kwa muislamu mtume anasema kama hadithi ambayo ametaja Imamu Tirmidhi أكثروا من ذكر هذه من اللذات كثيرشاني katika jambo la kukumbuka chenye kuvunja ladha almautu ni mtu kukithirisha kufa kukithirisha kufikiria kufa ifikirie nafsi yako utakapokuwa peke yako kwenye kaburi lako uko peke yako watu wote wameondoka wakakuacha wewe peke yako usiku mchana huinuki usimami upo hapo hakuna zaidi ya kile ambacho ulichokitanguliza kama ulikuwa ni mshirikina utalia na utajua utaomba urudi katika dunia kama ulikuwa sala unaifuza utalia na kujuta utaomba katika dunia wala yamfa'ukum na hilo jambo litakufanyisheni siku ya kiyama baada ya kuwa mtu kaukosa muda wa kuyatenda matendo mema katika hii dunia ndugu yangu muislamu kwa hali uliyokuwa nayo ugumu wa maisha usikushughulishe kama sawa Mola wako kadhalika hali ambayo uko nayo ukajisahau kwamba wewe ni muislamu uliyeumbwa haya maisha yanavyokwenda utaratibu ambao Allah kaupanga aliye juu na chini wote ni sawa mbele ya الله لكن الناس يقتربون الى الله عز وجل بمقدار اعمالهم واتنا لقربشك الله عز وجل وكيوانو تاع متندو ياو مما تندا متندو يتكاو كنفايشا مبل يا مولا واكو سوى القيامه يتكاو يكون نورسلي مالياكو ndani ya kaburi lako siku ya kiyama usihurike na maisha ya watu hujui walivyochuma hujui walipopata hujui vyo vyao hujui nafasi zao wewe alichokadiria Allah itafute akhera yako ielekeze katika kujifunza dini yako kujie kusha na ushirikina wa kumshirikisha Mola wako kukaa na jamaa zako kwa wema na ihsan kuilea familia yako haya ndio ambayo atakokusaidia na hapa tupo katika mwezi wa Shaaban ambao ni mwezi mmoja katika miezi ambayo ndani yake Allah azza wa jalla anayafadhilisha matendo ya mwaka mzima kwa hiyo watu wakithirishe katika kuyatenda matendo ya khairi na kadhalika wafuate mtume sallallahu alayhi wasallam katika kukithirisha amali njema katika masiku haya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu